إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الصحابة رضي الله عنهم جميعا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل كثيرة، وقد بين الله بعض مسائلهم رضي الله عنهم في كتابه لعظم شأن تلك المسائل التي سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تلك المسائل ما سبق من سؤالهم عن الخمر والميسر وما بين الله عز وجل في ذلك. ثم أتبع الله عز وجل بعد المسألة الأولى المسألة الثانية في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فقد سألوه ماذا ينفقون، ما الذي ينفقونه من أموالهم، وما القدر الذي ينفق منه، فإن سياق الآية يدل على ذلك، أي ما ينفق منه، متى يشرع ذلك. قال: قل العفو. والعفو كما جاء في كتب التفسير، فمن ذلك ما بين أهل العلم عند الطبري وغيره من كتب التفسير أن العفو أي ما زاد، ما زاد عن حاجة الإنسان، فلا يجوز للإنسان أن ينفق ثم هو يحوج إلى الناس، وهذا هو المراد من قوله تعالى: قل العفو، أي ما زاد عن حاجة الإنسان وما أبقى غنى للإنسان حتى لا يحوج. وقد بينت السنة هذا كما ذكرت في الكتاب، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري كما أقرأ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما أبقى غنى لصاحبه حتى لا يحوج إلى غيره. فلا يجوز أن تتصدق ثم تعود أنت سائلا تسأل الناس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ثم ماذا؟ وابدأ بمن تعول. فلا يجوز أن تبدأ بالنفقة المستحبة وقد تركت النفقة الواجبة التي أوجبها الله عليك. يعني مثلا رجل يتصدق على الفقراء ثم هو لا ينفق على والديه، هذا جاهل، لأنه ترك الواجب الذي يأثم بتركه وأصبح يتصدق على أمر مستحب لم يفرض عليه. ولذلك قال مبينا صلى الله عليه وسلم كيف تكون النفقة، قال: وابدأ بمن تعول، أي أن نفقتك ينبغي أن تبدأ بها بمن أوجب الله عليك نفقته. وهذا المستفاد من قوله تعالى: قل العفو، والمستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. آيات الله، أحكام الله، وشرع الله عز وجل الذي بينه. ولذلك من آياته ومن شرعه الذي بينه أنك تنفق شريطة أن لا تحوج إلى الناس. فإذا تفكر الإنسان في عاقبة ما أمر به دفعه ذلك إلى العمل. فالإنسان إذا تفكر، وما معنى التفكر؟ أي أنك تتدبر فيما شرع الله. فعندما يتدبر الإنسان في النفقة في دنياه وآخرته فإنه يندفع إلى الطاعة. فإذا تفكر في النفقة في الآخرة فإنه يندفع إلى طاعة الله، حيث يعلم أن هذا الذي سينفعه في أخرى. وإذا تفكر فيما يتعلق بخير الدنيا فإن الخير وإن الرزق يأتي للإنسان ويبارك للإنسان فيما أنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فتفكرك فيما تنفقه في دنيا يدفعك إلى النفق. إذا كنت حريصا على عز الدنيا وعلى رزق الدنيا، وكلنا ذاك الرجل الذي يحب المال، قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. فإذا كان الحامل لك على عدم النفقة هو حب المال، فإنك لو تفكرت فإنك تزداد في النفقة واثقا وموقنا بوعد الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهنا كلام مناسب بالسند الصحيح يرويه الطبري عن قتادة، قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال قتادة عند الطبري بالسند الصحيح، قال رحمه الله: وإنه من تفكر فيهما عرف فضل إحداهما على الأخرى، وعرف أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وأن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء، فكون ممن يصرم حاجة الدنيا لحاجة الآخرة. ويصرم أي يقطع حاجة الدنيا لحاجة الآخرة. إذن فالله عز وجل عندما ذكر النفقة يعلم الله عز وجل أن الإنسان شحيح على المال، فعندئذ ما الذي يذهب بذلك الشح؟ أن تتفكر وأن تتدبر وأن تعلم أن نفقتك هي التي تجلب لك خيري الدنيا والآخرة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال في الصحيحين: سبعة يظلهم الله الحديث، وفيه: ورجل أنفق حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن فمتى ذكر الله هنا التفكر؟ فلهذه الحكمة البالغة. قال الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كما بينا ما معنى ذلك من الحديث وهو ظاهر الكتاب. قال الله بعد ذلك: لعلكم، قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. واليتامى، فاليتيم هو من مات عنه والده قبل البلوغ، فهذا هو اليتيم. ولذلك صحح الإمام الألباني رحمه الله الحديث في الإرواء وغيره: لا يتمى بعد احتلام، أي لا يسمى الإنسان يتيما بعد البلوغ، فلا يتمى بعد البلوغ. فمتى بلغ الإنسان فلم يصر بهذا يتيم، لم يصر بهذا يتيما وقد بلغ. واليتيم قد يكون فقيرا وقد يكون غنيا. لذلك لم يذكر الله الأيتام في معرض من يستحق الزكاة، إنما الصدقات للفقراء الآية، فلم يذكر فيها اليتامى. بينما ذكر اليتامى في الغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وذكر اليتامى. إذن فاليتيم ليس ممن تصح له الزكاة لوصف اليتم. وكثيرا ما أنبه هنا في البلد وفي غير البلد على صرف الزكوات لليتامى، وأقول: اليتامى لا تصح لهم الزكاة لوصف اليتم، إنما تصح لهم الزكاة إذا كان اليتيم فقيرا أو مسكينا. وهذا أمر يجب أن نفهمه، وهو أن وصف اليتم ليس معلقا به استحقاق الزكاة، إلا إذا كان اليتيم فقيرا أو مسكينا. لذلك لم يذكر الله اليتامى في الأصناف الثمانية التي أوجب الله عز وجل لهم الزكاة، لأن اليتيم لا يستحق الزكاة لوصف اليتم، وإنما يستحق الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا. الله جل وعلا بين معنى اليتيم في آية من كتاب الله: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد بينت السنة كما ذكرت أنه لا يتمى بعد احتلال. وقد كتب نافع بن الأزرق صاحب منهج الخوارج في صحيح مسلم، كتب إلى ابن عباس يسأله متى ينقضي يتم اليتيم. كتب نافع ابن الأزرق رأس الضلالة، رأس الضلالة والفتنة، كان من الخوارج، خوارج السوء قاتلهم الله. كتب نافع ابن الأزرق إلى ابن عباس يسأله مسائل كما رواه مسلم في الصحيح، فكان من ضمن مسائله لابن عباس متى ينقضي يتم اليتيم. فقال ابن عباس: والله لولا أني أخشى أن يرتكب الأحموق ما كتبت إليه. يعني لولا أنني إذا لم أجبه على هذه المسائل قد يقع في شر أعظم ما كنت أكتب إليه، لأنه صاحب بدعة ضال. فكتب إليه ابن عباس قال: وإنك أرسلت إلي تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، وذلك إذا بلغ النكاح، فإن بلغ النكاح فقد انقضى يتمه. وهذا الذي قاله ابن عباس هو ظاهر الكتاب والسنة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى. ماذا عن اليتامى؟ سياق الآية يبين يسألونك عن أموال اليتامى. إذا ولي الرجل مال اليتيم فهل يجوز له شرعا أن يخلط ماله بمال اليتيم؟ واليتيم إذا فقد أباه، لأن هذا هو معنى اليتم، فإنه يكفله أقرب العصبة للأب. إذا كانت أمه موجودة تكفله، وإذا ما كانت موجودة يكفله أقرب العصبة، عمه قبل العم الأخ وهكذا. فقد يرث اليتيم مالا عظيما فيصير من أغنى الناس وهو يتيم، وعندئذ يكفله وليه ويستلم مال اليتيم. فعندئذ ماذا يفعل؟ هل يفصل مال اليتيم عن ماله ثم ينفق على اليتيم من ماله، أم يشرك ويخالط ويخلط مال اليتيم مع مال وليه وينفق من هذا المال؟ وهنا كان السؤال: ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن أموال اليتامى ماذا يفعلون بها؟ قال الله عز وجل: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. روى ابن أبي حاتم كما أقرأ بالسند الجيد عن ابن شهاب الزهري التابعي الثقة الجليل رحمه الله، أنه قال في قوله عز وجل: قل إصلاح لهم خير، قال الزهري: فترى أن خيرا لهم أن يصلح مالهم معزولا على حدته ولا يلبس بغيره. ومن كان يرى إن خلط أموالهم بماله أزيد لهم وصلح للقيام على أموالهم، فيرى أن يفعل ذلك بهم إن كان خيرا له. وهذا الذي قاله الزهري رحمه الله هو ظاهر القرآن، والمعنى منه أن تنظر إذا كان الأصلح لمال اليتيم أن ينعزل عن مالك أنت ثم تنفق على مال اليتيم من ماله الخاص وتفصل بين ماله وبين مالك، إن كان الأصلح لليتيم هذا فإنه ينبغي لك أن تفعل ذلك، فتفصل مال اليتيم عن مالك. وإن كان الأصلح خصوصا إذا كان الولي أغنى من اليتيم، فأنا أغنى من اليتيم الذي أنا قائم عليه، فإذا كان الأصلح لليتيم أن أخلط ماله بمالي وتعود المصلحة على اليتيم بهذا الخلط، فإنه لا بأس بذلك ما دام أن المصلحة عائدة على اليتيم. إذن فيراعى في هذا مصلحة اليتيم في خلطة المال أو عدم الخلطة. قال الله عز وجل: قل إصلاح لهم خير، أي إذا أصلحتم مال اليتيم وحافظتم عليه وبقي هذا المال بغير خلطة وفيه إصلاح لليتيم فهذا هو الأصل. وإن تخالفوهم، أي بأن تخلطوا مال اليتيم إلى مالك أنت لما فيه مصلحة لليتيم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذا اليتيم أخوك في الله وأخوك في الدين، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهذا الأخ، وفي هذا في لغة العرب أسلوب تحضيض يحض السامع على أن يراعي مال يتيمه كما يراعي مال أخيه. ولذلك قال تعالى لما ذكر الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الله عز وجل يقول: وإن تخالطوهم، بأن تخلطوا المالين إذا كان في ذلك المصلحة لليتيم. قال الله عز وجل: وإن تخالطوهم فإخوانكم. ولما كان ولي اليتيم لا يحاسب على هذه الخلطة، وقد وكل هذا الأمر إلى أمانته وإلى ديانته، قال الله عقب ذلك: والله يعلم المفسد من المصلح. أي وأنه وإن كان ليس عليك رقيب يسألك، والإنسان إذا وكل إلى الأمانة إذا كان دينه قويا حفظها، وإلا أضاعها، لأنه لا رقيب عليك إلا الله. فلما كان الأمر ليس فيه محاسبة لمن يخلط مال اليتيم مع ماله، قال: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، أي لو شاء الله لشدد عليكم. وقد ثبت عن ابن عباس عند الطبري قال، وقد قرأ ابن عباس قول الله عز وجل ولو شاء الله لأعنتكم، قال ابن عباس ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا، يعني لو شاء الله لأهلككم بما أصبتم من مال اليتيم، ولكن الله رفع الحرج فضلا منه ونعمة. وفي هذه الآية من الفقه، من القواعد الفقهية، أن الأمر إذا وقع فيه حرج وعنف فإن المشقة تجلب التيسير، كما نص على ذلك أهل العلم. ومن قواعد الفقه المشقة تجلب التيسير، فلذلك إذا كان هناك من الأمور ما يوقع الإنسان في الحرج فإن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالمشقة تجلب التيسير. ومن هذا الباب أن الله عز وجل رخص في اختلاط مال اليتيم بمال الولي إذا كان في ذلك ما يعود على الولي من المصلحة. قال الله عز وجل ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وقد اختلف العلماء هل يجب إخراج الزكاة من مال اليتيم إذا بلغ مال اليتيم النصاب، فهل يجب إخراج الزكاة أم أنه لا زكاة في مال اليتيم حتى يبلغ؟ فقال جماعة من أهل العلم تجب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابا ماله، بلغ أو لم يبلغ. وقال هؤلاء إن الشرع قد علق الحكم بالأموال، بلغ اليتيم أو لم يبلغ. وقالت طائفة من أهل العلم لا زكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابا حتى يبلغ، قالوا لأننا متفقون على أن الصبي ليس بمكلف إلا بعد البلوغ، فإذا أوجبنا عليه الزكاة قبل البلوغ فقد ألزمناه حكما شرعيا قبل البلوغ، والمتقرر أن الأحكام لا تجب إلا بعد البلوغ. هذان قولان مشهوران لأهل العلم قديما وحديثا. فلا أدري هل تكلمنا عن المسألة بالتفصيل في كتاب الزكاة أم لا؟ أيوة، ما الذي قلته هنا؟ يرحمك الله. طيب، على كل حال ما دام أنني شرحت هذه المسألة كما يقول أخوكم هناك في كتاب الزكاة من الدرر سيكفي حتى لا نكثر الكلام. قال الله عز وجل ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ثم قال الله عز وجل ولو ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بعد أن بين الله عز وجل ما يتعلق بالخمر والميسر وما يتعلق بالنفقة وما يتعلق بأموال اليتامى بين حكم نكاح الكافرات المشركات. قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وقبل أن أبدأ أريد أن تنتبهوا لشيء، أن بعض الجهال الذين لا يعرفون بلاغة القرآن من الذين يقدحون في الإسلام يقولون إن القرآن يأتي بمواضيع شتى لا علاقة لبعضها مع بعض فيتشتت القارئ، يقولون وهذا ضد البلاغة. وهذا الكلام قائله جاهل بلغة العرب، فإن العرب الذين سمعوا هذا القرآن علموا عظمته وأقروا بعجزهم، وهم أهل اللسان وأهل البيان وأهل الفصاحة والبلاغة. فلو كان ما يقوله هذا الجاهل الملحد له نصيب من الحق لكانوا هم أولى أن يعيبوا القرآن بذلك، كما يقول بعض سفهاء العصر من الملحدين أنه يوجد في القرآن كذا وكذا من أخطاء النحو، وهؤلاء جهلة أصلا بالدين ثم هم جهلة أصلا باللغة. ولو تدبرت كتاب الله حيث يذكر الله حكما وينتقل لحكم آخر تجد مناسبة ظاهرة جلية ويضطرد وينشاق الكلام اتساق البلاغة والفصاحة والبرهان. فإنك إذا تدبرت أنهم لما سألوا عن الخمر والميسر عقب بعد ذلك أو عقب ذلك جاء قوله تعالى ويسألونك عن أموال اليتامى، فإن الميسر هو من تضييع المال والميسر هو القمار، فنهوا أن يضيعوا أموالهم في الخمر ونهوا أن يضيعوا أموالهم في القمار ونهوا أن يضيعوا أموال اليتامى. فالعلة الجامعة في الثلاثة منها تحريم إضاعة المال. فالمناسبة جلية ظاهرة أنه ذكر حكم مال اليتامى وأوجب إصلاح أموال اليتامى كما حرم تضييع المال في الخمر والميسر أي القمار، كذلك حرم تضييع المال في تضييع مال اليتامى. ثم بعد ذلك ذكر تبارك وتعالى النكاح، فإن المال أصل في النكاح، ولا يصلح النكاح إلا بالمال، ولذلك قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي أوجب الله عز وجل عليكم أن تستحلوا الفروج في النكاح بالأموال. فلذلك إذا خلى النكاح من مال كان نكاحا فاسدا باطلا. هذه مناسبة ظاهرة جلية. ثم قد تكون أنت وليا ليتيمة، فكما أن الله حرم عليك أن تضيع مالها، كذلك حرم عليك أن تزوجها لكافر مسلم. وهكذا تضطرد بلاغة القرآن. ولذلك ما كان العرب الجاهليين ما كانوا يوردون على القرآن كما يورد هؤلاء الملاحدة. إذن فبعد أن ذكر تحريم إضاعة المال في الخمر والميسر، ذكر حفظ المال لليتيم، ذكر أن اليتيم إن كنت وليا لها لا تزوجها لكافر، ذكر أن النكاح هذا النكاح لا ينعقد ولا يصح إلا بمال. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا. لا تنكحوا أي لا تتزوجوا المشركة حتى تؤمن. فهذه الآية أصل في تحريم زواج الرجل من المشركة الكافرة. فالمشركة التي تعبد الأصنام أو تعبد مع الله إلها آخر يحرم عليك أن تتزوجها. ولا تنكحوا، لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمنا. فإذا أسلمت وإذا آمنت عندئذ تتزوجها، عندئذ يحل لك الزواج منها. قال الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. كافرة يعجبك جمالها، فالأمة المؤمنة خير في نكاحها من المشركة. ففي الآية تحريم أن يتزوج المسلم من الكافرة. ثم ناسب بعد ذلك أن يبين حكم النساء، فنحن لا نتزوج من الكافرات، لكن هل يتزوج الكافر من المؤمنة؟ قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أي ولا تزوجوا بناتكم لكافر، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إذا حاصل الحكم أن المسلم لا يتزوج من الكافرة حتى تسلم، وأن الكافرة لا يتزوج من المؤمنة حتى يسلم. فلا نزوجهم ولا نتزوج منهم. وقد اتفق العلماء على أن المشركة يحرم الزواج منها، إذا كانت من غير اليهود والنصارى، كل كافرة يحرم على المسلم أن يتزوجها إلا إذا كانت كافرة من اليهود أو من النصارى، فهذا بحث آخر. إذن اتفق العلماء على أنه يحرم الزواج من الكافرة إلا إذا كانت من اليهود أو من النصارى، هذه المسألة الأولى التي اتفق عليها العلماء. المسألة الثانية، واتفق العلماء أيضا على أنه يحرم على الكافر من أي الملل، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا يعبد الأصنام، على أن الكافر لا يجوز له أن يتزوج بالمسلمة. هاتان المسألتان لا خلاف فيهما بين أهل العلم، واختلفوا في المسألة الثالثة، وهو هل يجوز الزواج من الكافرة اليهودية أو النصرانية، فاختلف أهل العلم في ذلك. إذن هذه ثلاث مسائل، الأولى اتفق العلماء على تحريم زواج الرجل من الكافرة التي ليست من اليهود ولا من النصارى. المسألة الثانية، اتفق العلماء على تحريم زواج الكافر من المسلمة أيا كان كفره، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. المسألة الثالثة، اختلف العلماء في حكم الزواج من الكافرة اليهودية أو النصرانية، وقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، فأدخل الألف واللام التي تفيد العموم، فدخل في المشركات كل كافرة من أي دين. لذلك كان ابن عمر يحرم نكاح اليهودية والنصرانية، ويستدل ابن عمر بعموم الآية، فقد أخرج البخاري من طريق نافع قال أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، فابن عمر تمسك بعموم الآية، فكان يفتي بتحريم الزواج من اليهودية والنصرانية لأنها مشركة تعبد عيسى. وذهبت طائفة من أهل العلم، بل هو قول جمهور العلماء أكثر أهل العلم، قالوا يحل نكاح الكافرة الكتابية من اليهود والنصارى إذا كانت معلومة بالعفة، فإذا كانت معلومة بالعفة سيحل نكاحها. وهؤلاء استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعامهم ذبائحهم، وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم الزواج من المحصنات العفيفات المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ففرق الله بين المحصنة من المؤمنين، بين المحصنة من المؤمنات، وبين المحصنة من غير المؤمنات، ففرق بينهما. فدل ذلك على أن المحصنة التي حل لك الزواج منها هي المحصنة الكافرة من الذين أوتوا الكتاب، لأنها لو كانت مؤمنة لما فصلت عن المحصنة المؤمنة، لأنه قال: والمحصنات من المؤمنات، ثم فصل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ففرق فجعل الأولى مؤمنة والأخرى غير مؤمنة، وأحل لك الزواج منهن شريطة أن تكون محصنة. وهذا أصح القولين، فإن قوله تعالى: اليوم أحل لكم، لا خلاف بين العلماء بأن قوله اليوم أحل متأخر عن سورة البقرة، فإن آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة. هذه سورة المائدة يا رضا، سورة النساء. نعم. فاتفق العلماء على أن الآية اليوم أحل لكم الطيبات، اتفق العلماء على أنها متأخرة عن قوله هو المائدة. بارك الله فيك، هذه في المائدة، افتحوا المصحف ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، حسبكم، افتحوا المصحف. فإن هذه الآية باتفاق العلماء نازلة بعد قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. إذن فهذا يدل على أن الله عز وجل قد أباح في سورة المائدة، أباح نكاح الكتابية شريطة أن تكون محصنة. وقد جاء بالسند الصحيح أن المائدة آخر ما نزل من القرآن. إذن فقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يدل على أنه يجوز النكاح من المحصنة الكافرة إذا كانت من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى. وهذا قول المذاهب الأربعة: قول أحمد والشافعي ومالك، وهو قول الحنفية، واتفقوا على ذلك في المذاهب الأربعة. وإن كان ابن عمر قد خالف في ذلك، فقد خالف ابن عمر من هو أفقه منه، وهو أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فقد أخرج ابن أبي شيبة بالسند الصحيح ورجاله كما ذكرت في الكتاب ثقات رجال الشيخين إلا الصلت وهو ثقة. وقال الألباني في الإرواء حديث رقم 1889 قال الألباني وهذا إسناد صحيح. قلت وهو كما قال الشيخ الألباني، فإنه يرويه ابن أبي شيبة وتابع ابن أبي شيبة أبو كريب الثقة المتقن محمد بن العلاء أبو كريب. فاتفق ابن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء كلاهما عن عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرج له الشيخان فقيه، عن الصلت بن بهرام وهو ثقة قال في الجرح والتعديل، قال ابن عيينة أنبأنا الصلت بن بهرام وكان أصدق أهل الكوفة، وقال في الجرح والتعديل بإسناده إلى أحمد بن حنبل قال أحمد كوفي ثقة، عن شقيق وهو ثقة احتج به الشيخان قال تزوج فهذا إسناد صحيح، وكذا قال الإمام الألباني رحمه الله. قال شقيق تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه إن كانت حراما خليت سبيلها، فكتب إليه إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. حذيفة تزوج اليهودية، عمر كتب له فارق، قال إن كانت حراما فارقتها. ما كانوا يقلدون، كانوا أصحاب سنة يطالبون بالحج عن الله ورسوله، فهم لا ينكرون فضل عمر لكن يطالبونه بالحج عن الله ورسوله. هل هي حرام؟ تلزمني بالتحريم؟ هل هي حرام؟ قال لا، لا أقول أنها حرام لكني أخشى، أخاف أن تعاقوا المومسات، لأن الآية إنما أباحت نكاح الكتابية إذا كانت محصنة، لأن كلمة المحصنة هنا العفيفة، لأن المحصنة تارة تأتي بمعنى المتزوجة، يقال امرأة محصنة أو محصن. فالله عز وجل يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات. فلو كان معنى الآية المحصنات المتزوجات فكيف يحلها وهي متزوجة؟ إذن معنى والمحصنات أي العفيفات. إذن الله عز وجل لم يحل لنا كل كتابية ولا كل يهودية، وإنما أحل لنا من اليهوديات والنصرانيات أحل لنا العفيفات منهن التي لا يعرفن بالزنا. فعمر رضي الله عنه منع وطلب من حذيفة أن يتجنب هذه المرأة، فلما راجعه هل هي حرام بين له أنه لا يحرمها لكن يخشى أن يأتي زمان يغفل الناس عن الشرط الذي بينه الله في تحليل اليهودية والنصرانية أن تكون عفيفة، فيرجع الناس ويتزوجون اليهودية والنصرانية سواء كنا عفيفات أو غير عفيفات. والحاصل أن قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات عام، فدخل فيه كل كافرة، وأن قوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب خاص، ونزل هذا في سورة المائدة باتفاق العلماء بعد قوله ولا تنكحوا المشركات، فوجب استثناء الخاص من العام، فصار معنى قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات من غير اليهود والنصارى إذا كنا عفيفا. هذا تقرير وحاصل المسألة. وقد أخرج البخاري في الصحيح كما أقرأ من طريق ابن جريج بإسناده عن ابن عباس قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب أي من الكافرات من المشركات لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم قال وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. إذن الحاصل أنه يحرم نكاح الكافرة إلا إذا كانت كتابية محصنة، أما الكافر فلا يحل له أن يتزوج من المسلمة في كل حال. وقد أشرت إلى الرد على بعض الملحدين من أهل زماننا حيث قالوا كيف تحلون لأنفسكم أن تتزوجوا منا من اليهود والنصارى، وتحرمون علينا أن نتزوج منكم. ونقول لسنا الذين أحللنا وحرمنا، إنما هو رب العالمين. ومن الحكمة الظاهرة التي لا يردها إلا جاهل معاند أن الرجل له من التأثير والقوامة على المرأة ما ليس للمرأة على الرجل، وهذا أمر لا ينكره إلا مخانيف الرجال. وأما عقلاء الرجال فلا يختلفون أن الرجل هو له القوام على المرأة، فإذا تزوج الرجل المسلم الكتابية كان له القوام وكان له فضل عليها وله التأثير والسمع والطاعة والإلزام، فإن شاءت أسلمت وإن شاءت بقيت على دينها، ثم هو يضبط تربية أبنائه بحكم قوامة الرجال. وأما إذا انعكس الأمر فإن الأمر يختلف، فإن المسلمة إذا تزوجت الكافر كان له القوام والقدرة عليها، وله الأمر والنهي وله السلطة على أبنائه، فعندئذ يضرها في دينها ويضر أبناءها، ولا تستطيع الخلاص والانفكاك إلا بشق الأنفس. بينما إذا كان الرجل تزوج يهودية أو نصرانية يختلف الأمر. فالحكمة ظاهرة من الشرع في تحليل نساء الكتابيات لنا إذا كنا عفيفات، وفي تحريم نسائنا على الكافرين. ولله الحجة البالغة. قال الله عز وجل: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ثم قال تعالى: ويسألونك عن المحيض والله أعلم. حد له سؤال في الدرس؟ في الدرس تفضل. سؤال جيد. قد تكون المشركة من غير الكتابيين، قد تكون محصنة، فما الحكمة من تحريم النكاح منهن وقد يكون فيهن عفيفات، كما يروى عن بعضهن أنها قالت عندما جاءت لتبايع: أو تزني الحرة؟ والجواب أن الشرع ينظر إلى الغالب على الحال. الزنا محرم عند أهل الكتاب قبل تحريف التوراة والإنجيل وبعد تحريفهما إلى زمنك هذا. فإلى زمنك هذا في الكتاب المقدس، وقد قرأته من الألف إلى الياء 3 مرات ولا تقرؤونه، لا تقرؤونه. ففي الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل، نصوص صريحة في تحريم الزنا، وأن الزانية تقتل. هكذا نص في العهد القديم في التوراة من الكتاب المقدس الذي هو بيد النصارى الآن. فلما كانوا يعتقدون تحريم الزنا، أجاز الله لنا أن نتزوج من العفيفات منهن، لأنها تعتقد ديانة أن الزنا حرام. بينما الكافر المشرك من غير أهل الكتاب قد تكون عفيفة سجية لا ديانة، فهي إذا تركت الزنا وهي كافرة لا تتركه من خلال أمر شرعي وديانة، وإنما تتركه تنزها وأنه لا يليق بها. واضح؟ إذن فالغالب أو الأصل على النساء الكافرات من غير الكتابيات أنهن لا يعتقدن أصلا تحريم الزنا، فعوملوا بالمنع. وأما الكتابية فهي تعتقد بالزنا، فهي تعتقد تحريم الزنا، فإن ظهر أنها عفيفة قوى عملها اعتقادها فأجاز الشرع الزواج منها. وإذا جاء الأمر عن الله ورسوله فعلى العين والرأس. أدركنا الحكمة أو لم ندرك؟ واضح؟ نعم. في الدرس تفضل يا شيخ سيد. كيف؟ أيوة. وأمر أهلك بالصلاة. طيب، الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة. متى تؤمر بالصلاة؟ كيف يأمرها وهي كتابية؟ وأمر أهلك المسلمات، وأمر أهلك المسلمات، وإلا اليهودية والنصرانية لا تؤمر بالصلاة قبل أن تؤمر بالإسلام. وإن شئت قل يأمرها بالإسلام والصلاة، فهمت قصدي؟ ويدعوها إلى الإسلام ويدعوها إلى شرائع الإسلام، ولكن لا يلزمها لأنه رضي أن يتزوجها على دينه. واضح؟ نعم. بارك الله، تفضل. ما الفرق بين المشرك والكافر؟ الشرك أخص والكفر أعم. فالمشرك هو من عبد مع الله إلها آخر، هذا مشرك لأنه أشرك. وأما الكافر فقد يكون كافرا وليس بمشرك، كالدهريين الملحدين الشيوعيين، هؤلاء ليس لهم إله يعبدونه أصلا، هؤلاء كفار ولكن ما عبدوا شيئا مع الله. فالمشرك هو الذي يعبد الله ويعبد مع الله غيره. أما الكافر فهو الذي كفر بالله لا أنه عبد الله وأشرك مع الله غيره. واضح؟ نعم. تفضل. هل للإيه؟ مهر. هذا شريط القرآن، ما في خلاف، هذا شريط القرآن. إذا آتيتموهن أجورهن، هذا شريط القرآن، ما في هذا نزاع. نعم. بارك الله فيكم.